نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على طلب العلم، وأن ييسر لنا سبل ذلك. واعلموا أحبتي في الله أن خير الأعمال أدومها وإن قل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، وكان إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقات المباركة ونحن نتدارس سويا كتاب كشاف القناع، لا بد أن نعلم أن الأمر سيطول بنا شيئا ما، وما ذلك إلا لأن هذا الكتاب المبارك إنما هو خلاصة القول في يعني المذهب كما تعلمون. وكثرة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من سرد الأدلة والأمثلة، وكما ترون حاولنا كثيرا مرارا وتكرارا أن نسرع بالكتاب، لكن وجدنا أن الفائدة أقل، فإن شاء الله تعالى سنمضي على ما نحن عليه. فاليوم إن شاء الله تعالى نختم باب الشروط في النكاح. كنا بفضل الله عز وجل قد انتهينا من الشرط الرابع، وقلنا الشهادة هي الشرط الرابع من شروط صحة النكاح، ووقفنا عند أول الشرط الخامس، أليس كذلك؟ بلى. قال المصنف رحمه الله تعالى: الشرط الخامس الخلو من الموانع الآتية في باب المحرمات، أي المحرمات من النساء. قال: بألا يكون بهما، أي بالزوجين أو بأحدهما، ما يمنع التزويج من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلما وهي مجوسية ونحوه مما يأتي، أو كونها في عدة ونحو ذلك، كأن يكون أحدهما محرما. يبقى الشرط الخامس من شروط صحة الزواج الخلو من الموانع، الخلو من الموانع التي تمنع صحة هذا العقد. وضرب لذلك أمثلة، فقال: بألا يكون بهما، أي بالرجل والمرأة للزوجين، أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب. من نسب كأن تكون المرأة أمه أو أخته أو عمته أو خالته، فلو رضي وتعين ورضي الولي وجاء الشهود، هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخته في رضا، هي موافقة أو موافقة، وفي تعيين وفي ولي وفي شهود، يصح ولا لا يصح؟ نقول: لا، هذا مانع من موانع اتمام الزواج، فالعقد باطل ولا يصح. ليه؟ لان هذه من المحرمات على التأبيد. قال: او بسبب، يبقى نسب المحرمات السبع. قال: او سبب كالرضاع، امرأة أرضعت أخرى أو أرضعت طفل ثم أراد أن يتزوجها، يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا؟ لأنها أمه، فهذا كان لو لم تكن الرضاعة لصح الزواج، ولكن وجد سبب فمنع هذا الزواج من الصحة. قال: أو سبب نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، هي أم الزوجة أو هي أخت الزوجة أو هي بنت الزوجة أو هي زوجة الأب، كل هؤلاء لا يجوز له أن يتزوج بهن. فمنهن من يحرم عليه على التأبيد كأم الزوجة المدخول بها وزوجة الأب، ومنهن من تحرم عليه تحريما مؤقتا كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، وسيأتينا كل ذلك تفصيلا بمشيئة الله تعالى. قال: أو اختلاف دين. اختلاف دين، وضرب مثال بأن يكون مسلما وهي مجوسية، أو تكون مسلمة وهو كافر على أي ملة، يهودي أو نصراني أو مجوسي، لا يجوز له أن يتزوج بالمسلمة. قال: أو ونحوه مما يأد، أو كونها في عدة. فلو تزوج الرجل المرأة في العدة فلا يجوز، فالزواج باطل ولا يصح الزواج. قال: ونحو ذلك، وضرب مثال بالمحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. إذن هذا هو الشرط الخامس. بذلك نكون قد انتهينا من شروط صحة النكاح، وهي ما هي شروط صحة النكاح؟ تفضل. نعم نعم، أحسن. يبقى تعيين الزوجين أو رضاهما، تعيين الأول ولا الرضا؟ تعيين الأول، رضاهما، الولي، الشهود، الخلو من الموال. بقيت عندنا مسألة واحدة اليوم، وهي يعني تتمة للباب، وهي مسألة الكفاءة. نعم يا شيخ. نعم، احنا لم نحصر الموانع، احنا ضربنا امثلة فقط، وإلا فالموانع هتأتينا في باب سليم، يعني في كم درس اسمه المحرمات من النساء، لكن هنا يضرب امثلة فقط. نعم، اللعان هنا يضع تحت سبب، لان الملاعنة تحرم على زوجها على التأبيد بسبب اللعان، لا يجوز له أن حتى لو تاب وتابت وأقر وندم، لا يجوز له أن يراجعها مرة أخرى، بل هي حرمت عليه على التأبيد. قال: انتقل لمسألة هامة اختلف فيها كثير من أهل العلم، وهي مسألة الكفاءة. مسألة الكفاءة، والكفاءة معتبرة للرجل وليست معتبرة للإيه؟ للمرأة. يعني ايه معتبرة للرجل؟ يعني لابد ان يكون الرجل كفء لمن؟ للمرأة. ولا يشترط ان تكون المرأة كفء لمن؟ للرجل. فهذه المسألة اختلف فيها اهل العلم اختلافا كثيرا. قال: والكفاءة في زوج شرط للزوم النكاح لا لصحته. هذا المذهب عند أكثر المتأخرين. قال في المقنع والشرح: وهي أصح. وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. معنى الكلام ده إيه؟ أن الكفاءة شرط للزوم النكاح. اكتب هذا قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. طب بس اكتب وانا فهمك. يبقى شرط لإيه؟ للزوم. وقال الحنفية بل شرط لصحة النكاح. قال الحنفية بل الكفاءة شرط لصحة النكاح. والراجح قول الجمهور. يعني عند الحنفية هيضيفوا شرط سادس الكفاءة، ان يكون كفء له. معنى الفرق بين اللي لزومه او لصحته، خلاص كتبنا الخلاف، ان المرأة لو قلنا انه شرط للزومه، لو عقد وليها زواجها على غير كفن، على قول الجمهور هذا العقد عقد صحيح، مع ان الزوج غير كفن. وعلى قول الحنفية العقد باطل ولا يصح. فهمتم الفرق؟ لكن الجمهور قال العقد صحيح وللمرأة الخيار في الإمضاء أو الفسخ. تمام ولا واضحة؟ واضحة. تمام، هو ده مغزى الفرق بينهم. والجمهور استدل بأن الكفاءة ليست شرط للمرأة بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت اشترط ان المرأة تكون كفء للرجل ما كنا وجدنا من يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان زوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته لعثمان وأبو العاص، لأنه قومه وقبيلته دون قوم وقبيلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة. ولا نتكلم عن فضل عثمان، ومع ذلك عثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسوي شيء. فنقول أن العدالة أو الكفاءة معتبرة في الزوج. قال وروت عائشة أن أبا حزيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار. هو عايز يقول لك، بيستدلك دلوقتي ان ده شرط لزوم وليس شرط ايه؟ صحة. وإلا لو كان شرط صحة ما صح العقد لا لفاطمة ولا لابنة الوليد ابن عتبة، لأن الرجل دونها في المنزلة. قال وعن أبي حنظلة، والصحيح عن حنظلة ابن أبي سفيان الجحمي الجمحي، عن أمه قالت رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال. لكن بعض العلماء رد هذا الأثر وقال ما كانت أخت عبد الرحمن ابن عوف تحت بلال أبدا، ولم يثبت بذلك سنة عن النبي ولا عن الصحابة. قال فعلى هذا يصح النكاح مع فقدها. فقد ايه يصح لي يا اخوانا؟ اذا هي شرط صحة ولا شرط لزوم؟ من اللي قال صحة؟ شرط لزوم. صح صح اللي بتقول صح، ها؟ على قول الحنفي. نقول ايضا عن أبي حنظلة، خلاص، قال أي فقد الكفاءة فهي حق للمرأة وللأولياء كلهم القريب والبعيد، حتى من يحدث منهم بعد العقد لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. هذه مسألة أخرى، الكفاءة حق للمرأة ولا حق للمرأة والأولياء؟ ها، بعض أهل العلم قال هو حق خالص للمرأة، والجمهور على أنه حق للمرأة والأولياء على السواء. لماذا؟ قال لأن العار يلحق الجميع. هب أن ابنة أمير أو ابنة وزير رضيت وقبلت أن تتزوج برجل زبال. ولما نقول المهن اللي هي أهل العلم بيعدوها من المهن يعني التي يستنكف الناس من فعلها، ليس قدحا في أصحابها ولا نزولا بشأنهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم. لكن الشاهد هنا إذا رضيت المرأة هل من حق الولي أن يفسخ؟ الجواب نعم، لأنه قد يلحقه العار بهذا النسب. أو رضيت أن تتزوج بنص أو مشهور بفسق وأولياءها أهل الصلاح، يلحقهم العار ولا لا يلحقهم؟ يلحقهم العار. طب فإذا رفضت المرأة، نعم من حقها. إذن فالكفاءة حق مشترك بين جميع الأولياء والمرأة على السواء. قال هيبدأ بقى يفصل الكلام. قال فلو زوجت امرأة بغير كفء فلمن لم يرضى بالنكاح الفسخ من المرأة والأولياء جميعهم. يعني لو قام أحد الأولياء فعقد العقد ولم ترضى المرأة لعدم تكافؤ الزوج، أو لم يرضى الأولياء، فهنا نقول من حق من لم يرضى فسخ النكاح. قال بيان لمن لم يرضى فورا وتراخيا، لأنه خيار لنقص في المعقود عليه أشبه خيار العين، ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به ومع رضا الزوجة دفعا لما يلحقه من لحوق العار. يعني ايه؟ هيضرب مثال في اللي جاي. قال يملك الفسخ الأبعد حتى لو وافق الايه؟ احنا خدنا ترتيب الأولياء قبل ذلك، فاكرين ولا نسيتوا؟ ها يا جماعة انتم متنحين النهاردة ليه؟ انتم اكلتوا لحمة ياما ولا ايه؟ ها يا شباب، ها ده احنا هو اسبوع واحد اللي اخدناه اجازة يعني، ما ايش شباب ولا ايه اللي تأكل لحمة؟ ما هي هذه او تلك. قال اخدنا طبعا الاب، ها بعدين ابوه الاول، ها ركز خياس، وبعدين الابن وان نزل، وبعدين الاخ لابوي وابنه كذلك، وبعدين الاخ لاب وابنه كذلك، وبعدين العم الشقيق وابنه كذلك، وبعدين العم لاب وابنه كذلك. تمام، فاضل حد ثاني في ذلك؟ سبناش حد، ها مش هي دي ترتيب الولايه يا اخوانا؟ ثم الايه المواطق او الولي او الوكيل او من يرضى. فقال فلو زوج الاقرب مع ولم يرضى الابعد فمن حق الابعد الايه؟ الفسخ. وبدأ يضرب مثال، فقال فلو زوج الاب بنته بغير كفء برضاها، يبقى هنا مين اللي راضي؟ البنت وابوها بغير كف. فللإخوة الفسخ نصا. قلنا قبل كده يعني ايه نصا؟ يعني نصص الإمام أحمد على هذه المسألة، سئل هذه المسألة فأجاب به، لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين. هب أن هذه العائلة كلها أطباء بما فيهم البنت، فقام الأب فزوج ابنته الطبيبة بعامل في المستوصف أو بماسح أحذية. طبعا الناس على عادة العرب يتفاخرون بالإيه؟ بالأنساب. أنا وحتى وإن كان ذم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التفاخر يعني الذي يزيد عن الحد. لكن لو قال لك أنت زوج بنتك أو أختك بيشتغل إيه، هتقول له يمسح أحذية دكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان كل بدكاترة، طب راح معاك مناسب وده زوج أختي مسح الأحذية قد يلحقه العار، وهذا الأمر معتبر. فقال لأن العار في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين، يعني على كل مين؟ على كل العائلة، الأولياء والمرأة. قال ولو زالت الكفاءة بعد العقد فلها، أي الزوجة الفسخ فقط. هو كان كويس كان مستور الحال، لكن ألمت به جائحة فأخذت كل ما يملك، عاد لشغلانة القديم أيا كانت. فهنا هل من حق الأولياء الفسخ؟ الجواب لا، طالما أنه طرأ بعد العقد. لكن هنا أصبح الحق أصيل للمرأة فقط، يتكمل معاه يتفسخ. طبعا مع فسخها ده هناخده في الخلع ان شاء الله، ماشي اخوانا. قال دون اوليائها كعتقها تحت عبد، ولان حق الاولياء في ابتداء العقد لا في استدامته. تمام، عبد تزوج اما، بعد شوية سيد الاما قال انت حرة لوجه الله، أصبحت الآن الأمة إيه؟ حرة، وزوجها كبريرة ومغيث. فهنا من حقها أن تفسخ العقد، من حقها أن تفسخ العقد، وليس من حق أوليائها إن رضيت المرء. طيب خلاص، يبقى احنا كده في اللي فات ده قلنا اعتبار الكفاءة في المرأة ولا في الرجل؟ في الرجل، في الرجل الذي يكون مكافئ، الرجل يكون مكافئ لمن؟ للمرأة. ليه؟ لأن العار يلحق المرأة وينسب إليه الولد، الولد ينسب إلى من؟ إلى أبيه. فلذلك اشترط العلماء الكفاءة. قال والكفاءة لغة المماثلة والمساواة، مكافئ له أي مماثل ومساو وند له. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، حديث صحيح صححه الألباني. تتكافأ دماؤهم يعني ماذا؟ يعني عند القصاص أستاذ الجامعة والوزير وما فوقهما يتساوى مع العامل والغفير وما دونهما. تمام؟ يبقى ما نقولش لا ده وزير وده غفير كله زي بعضه في الدماء، قتلت قتل. طب نخلص الدرس واحنا عندنا مجال للأسئلة، مفيش مشكلة هنلم اللي فات النهار. خلاص اخوانا. قال فيكون دم الوضيع منهم كدم الايه؟ الرفيق. قال والكفاءة وهنا وهي هنا معتبرة في خمسة اشياء. ليه يا اخوانا؟ لان الكفاءة دي مش المقصود في النكاح بس، ممكن المكافأة او الكفاءة في القصاص، الكفاءة في المبارزة، الكفاءة في المسابقة. لابد اتحاد المركوبين والراميين والآلتين، ما يجيبش بقى فرس وأقول له سابق سيارة، او اجيب مسدس واقول له سابق آلي او قناص؟ لا، المساواة، المكافأة، فهي في كل موضع بحسبها، حسب ما تأتي في الجملة يكون التعريف في الاصطلاح. لكن التعريف في اللغة متفقون أن الكفاءة هي المساواة والإيه والمماثلة. هنا عندنا ما احنا هنقول يا شيخ نور، خلي الأسئلة كلها للآخر، ماشي يا اخوانا؟ قال وهي هنا معتبرة في خمسة أشياء. طبعا اختلف العلماء اختلاف طويل في اعتبار او الامور التي اعتبر من فيها الكفاء. فهنا المشهور من مذهب الحنابلة، وهذا قول عند الشافعي وقال به بعض المالكية، اتفقوا. طب خلينا ناخدها واحدة واحدة، ماشي؟ الاول قال الدين، اكتب هذا بالاجماع، محدش خالف، محدش خالف. قال فلا يكون الفاجر ولا الفاسق كفءا لعفيفة عدل، لانه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في انسانيته، فلا يكون كفءا لعدل. ويؤيده قوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن باب أولى الكافر، أصل واحد يقول لك طب الدين، طب أنت هنا قلت الفاسق يبقى يجوز بالكافر؟ هو أنا لما أقول لك لا يجوز إنك تزوج بنتك لمسلم فاسق، تفهم من كلامي إن ممكن تزوجها الكافر؟ لا طبعا، بقياس الأولى. ده مسلم، ممكن يكون بيصلي، ممكن يكون بيصوم، لكنه يرتكب فسق، يشرب الخمر مثلا، يرتكب جريمة الزنا، فاسق لكنه مسلم، ولا يجوز أن تعطي له ابنته، فالكافر. وده تنبيه بالأدنى على الأعلى، ولا تقل لهما أف، ما قالش ولا تضربهما. طب لا يجوز التأفف، هل يجوز الضرب؟ من باب أولى. يقول لك ما قالش، لا ده لو انت بتفهم كلام العرب مش محتاج اني اقول لك، ماشي يا اخواني؟ فلما نقول الدين بنتكلم على المسلم، وإلا فلا يجوز للكافر ان يتزوج مسلمة بحال، سواء كان كتابي او مشرك، لا يجوز. الثاني المنصب وهو النسب، فلا يكون العجمي وهو من ليس من العرب كفءا لعربية، لقول عمر لأمنعن فروج زوات الأحساب إلا من الأكفاء، اكتب ضعيف جدا. قال ولأن العرب يعتدون الكفاءة في النسب ويأنفون من نكاح الموالي ويرون ذلك نقصا وعارا، ويؤيده حديث إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ولأن العرب فضلت الأمم برسول الله صلى الله عليه وسلم، اكتب رواية اخرى، رواية اخرى انه لا يشترط، لا يشترط. وهو اختيار الامام مالك رحمه الله. واستدل لذلك بأدلة، منها زواج النبي صلى الله عليه وسلم من صفية بنت حيي اليهودي. مش النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من صفية وأبوها يهودي؟ طيب ليس من العرب. واستدل ايضا بقصة فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في معاوية وأبي الجهل، هؤلاء من قريش ومن العرب، فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ معاوية سعلوق لا مال له، وأبو الجهل لا يضع عصاه عن عاتقه، انكاحي أسامة بن زيد، أسامة مولى، ومع ذلك أمرها فنكحته. فهذا نأخذ بالرواية الأخرى من المذهب ونخالف المصنف رحمه الله تعالى. يبقى خلاص، يبقى المنصب والنسب شرط ولا مش شرط؟ ها ما ترد يا رجال، امال انا بقول ادله من ساعتها ليه؟ لا يشترط، لا يشترط. الثالث الحرية، فلا يكون العبد ولا المبعد كفءا للحرة ولو كانت عتيقة، لأنه منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في كسبه غير مالك له، ولأن ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة فلا يساوي الحرة، لذلك والعتيق كله كفء للحرة. ايه رأيكم في التعليلات بتاع المصنف دي؟ تعليلات معتبرة ولا غير معتبرة؟ ها شوفوا بقى، نجيبها من الاول. العبد لا يكون كفء للحرة ليه؟ قال لانه منقوص بالرق. العبد مش زي الحر، العبد مش زي الايه؟ زي الحر، اقل درجة من الحر في كل شيء، حتى لو قتل العاب فيه ماذا؟ قيمته، قيمته بتساوي ألف، بتساوي ألفين، تساوي ناقة، تساوي بقرة، عجوز لا يساوي شيء. لكن لو هو حر وكان به رمق فقط، يعني كان به زي ما بيقولوا بيرمش بعينيه بس، وقتله، ففيه ايه؟ الدية كاملة. لو استهل سارقا فقتله، فيه ايه؟ الدية كاملة. اذا هو منقوص بالرق، ممنوع من التصرف في ماله في كسبه. لو عمل العبد وجمع المال، هذا المال هل يجوز له ان ينفقه؟ الجواب لا. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عبدا له مال فماله للبائع الا ان يشترطه المبتاع، اي المشتري. تمام. قال: غير مالك له، ولان ملك السيد لرقبته يشبه ملك البهيمة. يعني يتصرف فيه زي ما عايز، يبيعه، يوهبه، يوقفه، يأجره، ولا رأي للعبد. طب ده كله كلام حلو، لكن احنا عايزين دليل، عايزين دليل على اعتبار الحرية. الكلام ده كلام واقع. ها اتفضل. احسنت. طيب قصة بريرة ومغيث، وجه الاستدلال. احسنت. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم خير بريرة، شفع فقط، والتخيير لا يكون الا في امر ايه؟ معتبر. يعني لما امرها ان تبقى معه قال امر، قال لا شفاعة، قالت لا ارضى، خلاص مش عايزة. فهنا دل على اعتبار الايه؟ الحرية. يبقى الثالث اللي هو يبقى عندنا رقم كام؟ اثنين، الحرية. قال الرابع: الصنعة، الوظيفة، المهنة. قال فلا يكون صاحب صنعة دنيئة كالحجام. عارفين الحجام اللي بيعمل الحجام؟ والحائك. من هو الحائك؟ خياط. والكساح، ها الذي، لا مش الكناس، الكناس لسه جاي. كساح، لا الذي ينزح الابيار والاحواض وال ها والحمامات والكنيف وغير ذلك، قبل الجرارات زمان وقبل ده الفلاح. قال والزبال اللي هو بيكنس الشوارع، والنفاط. قال رامي النفط، لكن مش عارف يعني ايه رامي النفط. كل دول ليسوا كفأل لبنت من هو صاحب صنعة جليلة كالتاجر والبزاز، أي الذي يتجر في البز وهو القماش. والتأني، والتأني أي صاحب ال... ها؟ التاني، التاني، التاني صاحب العقار، يعني المالك، يعني اللي عنده، اللي عنده عزبة من الأعيان. اسم الله عليك يا عمده، لازم واحد كده يجيب. فأش كلها يومين ونخلص. الله المستعان. تعرفين الأموال اللي، الأموال اللي انفقت على الحملة الانتخابية تجاوزت 3 مليارات جنيه في أسبوعين؟ 3 مليار. ها؟ مصر مستوى الجمهورية، ده على اعتبار ان كل واحد ينفق 200,000 بس. 200,000 دول ممكن ينفقهم في يومين اثنين. ها؟ اضرب هم 500 أو 5,000 وتلتمرت مرشح في 200,000، يعمل لك 1,000,000,000 وحوالي 200 مليون. وبعدين تدخل بقى ان 200,000 دول يعني لمؤاخذة يعني بيوزعهم على الحبايب. ده في ناس 4 مليون، ده في ناس وصلت ل7 مليون. والله المستعان. على ايه مش عارف. مع ان كل ده يا اخوانا، الرابع قال لان ذلك نقص في عرف الناس فأشبه نقص النسب. روي في حديث العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكا أو حجاما، حديث ضعيف. بل قال يعني ابن معين بل هو كذاب أو كذب موضوع. قيل لأحمد كيف تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال العمل عليه، يعني موافق لأهل العرف. إذن لا دليل على اعتبار الصنعة، لا دليل على اعتبار الصنعة. كل الأدلة اللي ذكرها سواء هذه أو غيرها ليس معهم دليل. فلو تزوج عامل بدكتورة ورضيت ورضي الأولياء صح ولزم الايه؟ النكاح. صح ولزم النكاح. يبقى هنا نخالف المصنف رحمه الله ونقول لا تشترط الكفاءة في الصنعة، لا تشترط الكفاءة بالصنعة. لو قال العرف نقول الأعراف كذلك، يعني أصبحت الآن. وأنا أعرف كثير من إخواني، هو مدرس متزوج طبيبة، هو مثلا كذا ومتزوج دكتورة أو هو ما تعلمش خالص متجوز واحدة معادي متزوج واحدة معادي بلوم او معاه كلية او شيء مسألة ما عادتش فيها الصنعة دي داخلة في ال... ها ما عادش حد بيتمرغ في ايه في تراب المير. قال الخامس اليسار بمال بحسب ما يجب له من المهر والنفقة. قال ابن عقيل بحيث لا تتغير عليها عادتها عند أبيها في بيته فلا يكون المؤسر كفء لموسرة لأنه على الموسرة ضرر في إعصار زوجها لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاده ولهذا ملكت الفسخ بإعصاره بالنفقة ولأن ذلك نقصا في عرف الناس يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النسب. يبقى كده طلبة العلم مش هتزوجوا واللي رأيك شيخ ياسر صح؟ هنشيل درخ ونقول لا دليل عليه. بل امرأة ابن مسعود كان عندها مال وكان ابن مسعود فقير. طب الحديث ما فيهوش ان ابن مسعود فقير ولا فيه تنصيص ما فيهوش لكن لما يقول علي وعلى أعياء أولادي يبقى إيه؟ إنه مش لا لأنه مش ممكن يبقى غني. واحد يقول لك لا ما يمكن كان غني يا أخي لا يجوز له ونجل الصحابي أن يطلب ذلك وهو غني. كذلك كثير من الصحابة بل خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان فقير لا مال له وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو فقير كفأ لملء الأرض كخديجة لا يعادله أحد صلى الله عليه وسلم. وترى كثير من الصحابة نعم سعلوق يعني لو احنا خدنا سعلوق بلغة العرف تبقى عيب لكن لو خدناها بكلام العرب يقول لها ايه معاوية فقير كده شتمه. لا لا هنا لم يشترط عليه لم يشترط هو في الاستشارة فقط ولم يقل لا يجوز تزويج الفقير بل الأثير كثير جدا. ماذا معك؟ قال ليس عندي إلا ثوب. قال لو أعطيت ثوبك جلست من غير ثوب؟ ما أنا بقول لك أهو ده أنا بتكلم حديث تاني اللي هو حديث الرجل المرأة الواهبة النفسية النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. مش لا معك حاجة من القرآن؟ معك أي صورة؟ قال نعم. قال زوجتك إياها. مش معقول المرأة كانت أقل من واحد يقول لك كانت المرأة أقل من إيه بقى؟ رجل لا يملك إلا الثوب. فده جائز ما لا دليل عليه. بعدين ما تشددوش على نفسكم ها ولا عشان انت اتجوزتوا خلاص يا عم اكرم. ماشي شباب في غلابه لسه صغيرين. اسال الله ان يبارك لك فيه. في خير في خير إخوان فائدة خلاص كده يبقى الكفاءة معتبرة في ايه في كم شيء في امرين في الدين والحرية بس حاجة تاني لا بل كثير من العلماء اعتبرها في الدين فقط لكن نقول لا الراجح اعتبارها في الدين والايه والحرية. انتقل الى مسألة اخرى فقال ولد الزنا قد قيل انه كفء لذات نسب وعن احمد انه ذكر له انه ينكح وينكح اليه فكأنه لم يحب ذلك لان المرأة تتضرر به هي واولياؤها ويتعدى ذلك الى ولدها وليس هو كفءا للعربية بغير اشكال فيه لأنه أدنى حالا من الموالي قاله في الشرع. قلنا دي برضو شلناها لان دي مع الايه؟ مع النسب. دي مع النسب. ولد زنا اصبح عالما من علماء المسلمين، هل له ذنب؟ هذا الولد له ذنب؟ ليس له ذنب. واصبح غنيا يشار اليه بالبناء، هذا ليس كفء لعربية ولا الناس لا تنظر الى هذا الان. قال وليس مولى القوم كفءا لهم. مولى القوم من انفسهم في الصدقة، ولم يكن عند هذا هكذا في التزويج، ونقل مهنة انه كفء لهم، اكتب وهو الصحيح. الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن المولى كف، بدليل إيه؟ اللي هيجيب الدليل ها؟ قول يا عمد مش هروح معاك النهاردة. ها؟ أحسنت، جزاك الله خير. زيد بن حارثة تزوج بمن؟ هو مولى لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. زوجه بمن؟ بزينب بنت من؟ بنت جحش. تبدي تبقى للنبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمته، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتزوج مولى القوم منه، وكذلك سالم مولى حذيفة زوجه ابنة أخيه. فالراجح جواز ذلك. قال ويحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفء بغير رضاها، لأنه إضرار بها وإدخال للعار عليها، ويفسق به أي بتزويجها بغير كفء بلا رضاها، أي ويفسق به الولي. يعني هنا الكلام يعني أن المرأة لو أراد الولي أن يزوجها بغير كفء فرفضت لا يجوز لها ذلك. قال له أبي يفسق به أي الولي. قلت إن تعمده ويسقط خيارها أي المرأة إذا زوجت بغير كفء بما يدل منها على الرضا من قول أو فعل. يبقى المرأة لو رضيت ماشي، هو أنا لقي زي بعض دخلت به وسكتت، مر يوم واثنين وعاشوا كويسين سنة، وبعد سنة حصلت مشكلة قالت لا أصل ده مش من مستواي، ما ينفعش النهار. كلام ده كان من أول يوم، مر يوم واثنين وبعد سنة جاية تقولي مش من مستواي. يعني أنا أول أمس اتصلت بأخت هي طبيبة متزوجة صار لها 8 أشهر، أول مرة الزوج يكذب عليها كذبة واحدة عايزة تطلق. كم خدي من ده كتير كذب علي. كذب عليك ازاي؟ قال ان هو اتفقنا معاه يجيب المهم في مسألة ما. طيب هل هذا الامر يعني قبل الزواج؟ مسألة تخص قبل الزواج يعني. خلاص الامر انتهى. اتفق مثلا انه يجيب لها اوضه نوم عمودي، راح جاب اوضه نوم عاديه، وعرف ان هي عاديه او ما عرفتش، عرف اهلها ورضيت ودخلت عليه، بعد مشكله من بعيد بقى تقول انا مش عايزاه؟ ما ينفعش. كنتش تنام عليها من اول يوم، مش تدخلي عليه. لكن مر سنه ومع مشكله تقول انا ابحث. طب بس دوري، مش هي دي المشكلة، في حاجة تانية. في ايه؟ بس عايز ينقلني عند بيت اهله عشان اخدم جدته. بس هو ده مربط الفرس، هي دي المشكلة، مش قلت النوم. شباب الاسلام والشر اعطاك الحرية قبل الدخول، لكن بعد العقد انتهى الامر. انت قبل الدخول قبل الدخول انت تشترط اللي انت عايزه وهي تشترط اللي هي عايزه، لكن بعد الدخول لو بان الرضا من احدهما سقط حقه في المطالبه بالفسخ في أي شيء، في أي شيء. قال بأن مكنته من نفسها عالمة به، وأما الأولياء فلا يثبت رضاهم إلا بالقول بأن يقولوا أسقطنا الكفاءة أو رضينا به غير كفر ونحوه، وأما سكوتهم فليس برضا. قال ولا تعتبر هذه الصفات وهي الدين والمنصب والحرية والصنعة غير والصنعة غير الزرية واليسار في المرأة، يعني كل اللي احنا قلنا ده لا يعتبر في المرأة. قال لأن الولد يشرف بشرف أبيه لا بشرف أمه، فليست الكفاءة شرطا في حقها للرجل. وقد تزوج صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي وتسر بالإماء، والعرب من قريش وغيره بعضهم لبعض أكفاء، لأن الأسود بن المقداد الكندي تزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وزوج أبو بكر أخته الأشعث بن قيس الكندي، وزوج علي ابنته أم كلثوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بناته لعثمان وأبي العاص، وسائر الناس أي باقيهم بعد العرب بعضهم لبعض أكفاء لظاهر الخبر الصادق. خلاصة القول أن اعتبار الكفاءة في الدين والحرية، وتسقط الكفاءة عند المرأة، فيجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية فاختلف الدين، ويجوز أن يتزوج بالأمة عند خوف العنت وعدم الطول، عند خوف العنت وعدم الطول، فسقطت الكفاءة في حق المرأة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج الصحابة نساء ممن دونهم في المنزلة، وكذلك يبقى ما ثبت عليه الدليل عندنا في الكفاءة أمران: الدين والحرية. حد عنده أي سؤال؟ قبل الدخول بمجرد العلم، قبل الدخول، كل ده قبل الدخول، بعد الدخول خلاص الحق ينتقل للمرأة فقط. تفضل تفضل. نعم. نعم. إذا له الكلام إذا كان سيلحقه الضرر، يعني لو الزوج كفء ليس للأبعد كلام، تمام، إنما الكلام للأقرب، لكن الزوج غير كفء فالضرر هيلحق الأبعد كالأقرب، هيلحق كل أولياء المرأة، تاخد بالك إزاي؟ فهنا من حق الأبعد أن يفسخ، لأن هناك ضرر وقع عليه، هناك ضرر وقع عليه. إخواننا إحنا بنتكلم على الشر، إحنا لو نزلناها على الواقع هنتعب، لو أبويا وافق بفاسق وأنا جيت أتكلم هيكرشني بره، دي مش قضيتنا، إحنا بنتكلم في قضية شرعية. لو أخي الكبير زوجها وأنا الصغير جيت أتكلم، ما مش دي قضيتنا، إحنا لما يختلفوا ونتحاكم للشر هنقول إيه؟ من حقه الفسخ ولا لا؟ طيب شباب، فاصل ونواصل دقيقتين كده، يعني اللي عايز كده ونكمل. احنا كده يا اخوانا قبل ما ندخل في الباب الجديد انتهينا من الباب الاول. ها انتهينا من الباب الاول من باب شروط النكاح. ما خلاص بقى خلصت الاسئلة ولا سؤال ماشي. اخذنا فيه طبعا في باب النكاح الشروط، او بدأنا بتعريف النكاح، ولا نخلي المراجعة الدرس الجاي؟ الدرس الجاي عشان تذكره. خلاص الدرس الجاي عشان نذكره، واحتمال نعمل لكم اختبار. بلاش دلوقتي. طيب بس انا عايز نشوف الطلبة كده اللي معانا واللي نذكره، فان شاء الله تعالى. طيب نخلص المحرمات من النكاح الاخرين على ما تذكر ده، ونعمل لكم اختبار ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. باب المحرمات في النكاح، انتبه جيدا، الدرس ده مهم جدا. قال: وهن ضربان. وهن ضربان يعني قسمان، ضرب يحرم على الأبد، وهن أقسام. شوف بقى الفقيه هيبدأ يقسم لك. يبقى المحرمات على النكاح قسمان، أو خليها قسمان: قسم على التأبيد، وهيبدأ يشرحه، وقسم ثاني على ايه؟ الى امد، الى مدة، لتوقيت. يعني هي مش محرمة على التأبيد، ممكن تكون محرمة عليك فترة بسيطة بقى وترجع تاني، او لسبب ما يزول تزول الحرمة بزوال، كالمرأة المزوجة. زوجة فلان تحرم عليك، لماذا؟ لأنها متزوجة، فإذا طلقت وانتهت العدة حلت لك. هو يتكلم أولا على من يحرم على الأبد. والمحرمات تاخد خلاصة الدرس كده على التأبيد أربعة أقسام. اكتب: محرمات على التأبيد أربعة أقسام. قسم الأول: محرمات بالسبب، بالنسب، محرمات بالنسب، وهن سبع المذكورات في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم خواتكم وعماتكم خالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، مش كده؟ تمام؟ يبقى دول كام؟ يبقى الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت. دول القسم الأول، محرمات على الإيه؟ على التأبيد بإيه؟ بإيه؟ بالنسب. ده القسم الأول. القسم الثاني: محرمات مش موجودة في الكتاب، اكتب ورايا ما تفرش الصفر. محرمات بالسبب، او محرمات بالرضاع، عفوا، محرمات بالرضاع، قسم الثاني من التحريم على التأبيد، محرمات بالرضاع، وهن سبع ايضا، نفس السبع دول اللي هي الايه؟ الام والبنت، كربطت، الام والبنت والاخت والخالة والعمة، او العمة والخالة وبنت الاخ وبنت الايه؟ الاخت. تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة. يبقى المحرمات على التأبيد بالرضاعة كام؟ سبع. بقوا كام عندك؟ 14. القسم الثالث: محرمات بالنسب او المصاهرة، بالمصاهرة، وهن اربعة. بقوا كام؟ 18. من الاربعة دول؟ زوجة الابن وزوجة الاب. يبقى لا زوجة ابنك ولا زوجة ابوك محرمات على ليه؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وحلائل أبنائكم. يبقى إيه؟ لا زوجة الابن ولا زوجة الأب. وبنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة الايه؟ المدخول بها. وام الزوجة المعقود عليه. حتى الاخرانية دي مش واضحة صح يا سيد؟ طالما هرشت افهمك على طول. يعني ايه؟ وحلائل ابنائكم الذين ايه؟ من لا اللي هي التانية، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي فإن لم تكونوا دخلتم منا فلا جناح. يعني الرجل الذي عقد على المرأة ثم تبين له أن ابنتها أفضل منها جاز له أن يطلق الأم ويتزوج البنت قبل الدخول، فإذا دخل بها حرمت على التأبيد. وضحت؟ أما البنت إذا عقد عليها حرمت عليه أمها على التأبيد. يعني الواحد ممكن يعقد على فتاة ثم يطلقها ويتزوج أخرى، واحتاجت أم هذه الفتاة أن تسافر إلى عمرة، لا بأس أن يسافر بها إن أمن الفتنة، لأن هي من محارمه على التأبيد، تظل على الأب. ده هو لم يدخل بابنتها وانقطعت العلاقة خلاص. تمام؟ مثل خالص اللي يوضح لك عم ياسر، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالبنات والدخول بالأمهات يحرم البنات. ماشي؟ بقيت واحدة وهي محرمات بالسبب وهو اللعان. وصلت كده؟ يبقى احنا عندنا كم واحدة، كم امرأة يحرم على الرجل على التأبيد؟ 19 امرأة، 7 بالنسب و7 بالرضاع و4 بالمصاهرة و1 بالسبب وهو الايه؟ اللعان. هو ده شغل المصنف درسنا القادم ان شاء الله تعالى. ولا ناخده النهاردة قادم؟ قادم ولا النهاردة؟ طب اللي عايز القادم يرفع ايده، نخليها للدرس الجاي يعني ان شاء الله يرفع ايده. طب اللي عايز النهاردة يرفع ايده. في ناس لا عايزه النهارده ولا عايزه بكره، عايزين ينتظر. ها؟ بقول يعني اللي عايز نكمل النهارده يرفع ايده، واللي عايز نخلص ينزل ايده، فناس لا رفع كده ولا كده. هنروح. هو احنا كان معانا الشيخ النهارده وفضلت الشيخ مجدي، لكن في ظروف عندك اليهما، الشيخ مجدي عنده اضياف والشيخ وحيد يعني مريض بيعتذر، فيعني نسأل الله لنا ولهم العافية. فحظكم أنا اللي قاعد قدامكم. ها نكمل ولا نروح؟ فمروح. ها نكمل يعني؟ طيب. قال خلاص احنا عرفنا كم امرأة، تعالوا بقى ناخد كلام المصنف بالتفسير. قال وهن ضربان، ضرب يحرم على الأبد، وهن أقسام. الأول بالنسب وهن 7، الأم والجدة من كل جهة. طبعا احنا ما قلناش الجدة ليه؟ لأن الجدة ايه؟ الجدة أم، لكن هنا المصنف رحمه الله يفصل. قال أي سواء كانت من جهة الأب أو الأم، وإن على قول تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة، سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة وهي التي ولدتك، أو مجازا وهي التي ولدت من ولدك. وإن علت من ولدك من الإيه؟ من الأم والأب ولا الأم بس؟ طب الجدة المقصودة هنا، قال والجدة من كل جهة، من جهة ايه؟ الام ومن جهة الاب. قال وارثة كانت أو غير وارثة؟ ذكر أبو هريرة هاجر أم إسماعيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك أمكم يا بني ماء السماء. حديث رواه البخاري. وفي الدعاء المأثور: اللهم صل على أبينا آدم وأمنا حواء. أول مرة اسمع. حد سمع قبل كده؟ قال: والبنت من حلال، ليخرج بذلك بنت الايه؟ لا، لم تخرج. بنت الزنا ايضا لا يجوز ان تتزوج منه. هيذكر. قال: والبنت من حلال زوجة او سرية، او من حرام كزنا، او من شبهة، او منفية بلعان لدخولهن في عموم لفظ وبناتكم. ولأن ابنته من الزنا خلقت من مائه فحرمت عليه كتحريم الزانية على ولدها من الزنا. والمنفية بلعان لا يسقط احتمال كونها خلقت من مائه، ويكفي في التحريم أن يعلم أنها بنته ظاهرا وإن كان النسب لغيره. قال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أن الشبه يكفي في ذلك، لأنه قال: أليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تحتجب من ابن أمة زمعة؟ وقال: الولد للفراش. وقال: إنما حجبها للشبه الذي رأى بعينه. يبقى البنت من سواء كانت حلال أو حرام لا يجوز الزواج بها، أو قد نفاها في اللعان كما سيأتينا لا يجوز أيضا الزواج بها. قال: وبنات الأولاد ذكورا كانوا، أي الأولاد، أو إناثا، وإن سفلنا وارثات أو غير وارثات، لقوله تعالى: وبناتكم. طب يعني إيه وبنات الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا؟ وفي رجل يتزوج رجل، مقصود بنت الابن وبنت الايه؟ وبنت البنت، بنت الابن وبنت البنت. قال: والأخت من كل جهة، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، لقول تعالى: وأخواتكم. يبقى الأخت من أي الايه؟ من أي جهة؟ أختك من أبوك، أختك من أمك، أخت شقيقة لا يجوز لك أن تتزوج بها. قال: وبنات كل أخ، وبنات كل أخت، وبنات ابنيهما وإن سفلنا، وبنات ابنتيهما، ابنتيها هما وكذلك، أي وإن سفلنا، لقول تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت. يعني بنت ابن أخوك يجوز لك أنك تتزوج به؟ لا، زيها زي بنت أخوك. بنت ابنك يجوز؟ لا يجوز. ارفعها على طول 50 صفة قدامها، ارفعها للصفة الأخيرة، ينتهي إلى بنت أخيك أو ابن أخيك، يبقى لا يجوز. خلاص؟ واضح. قال: والعمات من كل جهة وإن علونا، والخالات من كل جهة وإن علونا، لقوله سبحانه: وعماتكم وخالتكم. طب العمة والخالة تعلو ازاي؟ كيف تعلو العمة؟ هي عمة اخت ابوي، هجيب عمة عالية منين؟ عمة ابوي وعمة جدي وعمة جدي، طالما يقول لها يا عمة يبقى ايه؟ وكذلك خالة ابي وخالة امي وعمة أمي، ولا عمة أمي يجوز؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إن قلت يجوز قلت أخطأ، وإن قلت لا يجوز قلت أخطأت. على التفصيل. ها؟ فيش عمة، فيش عمة أمك يا راي؟ أمك ملهاش عمة حتى لو مات؟ عمة الأم دي يا أخوانا يجوز ولا لا يجوز؟ طيب اكتبوها سؤال، يلا اشتغلوا بقى يا فقهاء، ده انتوا بتشربوا وتاكلوا فقه يومين في الاسبوع صبح وليل. قال: والعمات من كل جهة وإن علونا، والخالات بنت بنت أخوك لا يجوز، بنت بنت بنت بنت أخوك لا يجوز، طالما تنتهي ببنت أخوك لا يجوز. عمة الأم فكروا فيها بس. ماشي، معلومة كويسة. وصلتوا لها يعني عشان تعرفوا ان انتوا ما بتذكروش ولا بتفتحوا الكتاب. ماشي. قال: ولا تحرم بناتهن، اي بنات العمات وبنات الخالات. يبقى هنا العمة فقط والخالة فقط، مش هيمتد لايه التحريم، يقف عند العمة والايه والخال. قال: وتحرم عمة أبيه وعمة جده وإن علا لأنها عمته. خلاص، يبقى دي عمة الايه. وتحرم عمة أمه وعمة جدته وإن علت لأنها عمته. جاوب على المصنف. وتحرم عمة العم لأب لأنها عمة أبيه. ولا تحرم عمة العم لأم لأنها أجنبية منه. ولا تحرم خالة العمة لأم لأنها خالة الأب. وتحرم خالة العمة لأم لأنها خالة الأب. ولا تحرم خالة العمة لأب لأنها أجنبية منه. وتحرم عمة الخال لأب لأنها عمة الأم. ولا تحرم عمة الخالة لأم لأنها أجنبية عنه. فتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وبنت عمة وبنت خال وبنت خال. كلمتين الأخرى دول لخصوا كل اللي فات. قال: وتحرم كل نسيبة سوى بنت عم وبنت عمة وبنت خال وبنت خالة. يعني اللي تنتهي معك في نسب عيلتك، عيلتك عيلة ايه؟ الدسوق. يبقى كل اللي ينتسب للدسوق ما عدا الأربعة دول يحرم عليك. ويمتد معك في النسب. ما تقولش ايه؟ طب بنت ابن ابن ابن عمي. ما هو خلاص دخل بنت العم، خلاص كله تبع بنت عمك. بنت بنت بنت ما هو تبع تبع بنت الخال. لكن بنت اخوك، بنت اختك، تمام؟ اختك، كل ده لا يجوز. ده القسم الايه؟ الاول. وهنا نقف ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. شغل الشحن كده انت وجوه شغله لي كده. نعم.